الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 40/2. رأت الحادثة بالأصول الشرعية الثابتة، هكذا تنضبط المسألة وتتضح صورتها وتنكشف حقيقتها. أما إذا كان هذا الخلط وكان هذا الخرب، فإن ذلك يوقع في مهاوي الضلالة ودركات البدعة عياذا بالله. نعم. قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ما هو تفسير هذه الآية؟ تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة اجتماع الجيوش الإسلامية عن هذه الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض، وبين أنها أي منور السماوات والأرض. أما أن الله نور، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حجابه النور، أن حجابه النور. لذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ ماذا قال؟ نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، رأيت نورا. إذن هذا النور الذي رأاه هو نور الحجاب. أما النور المذكور الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، والله تعالى. نعم. يقول السائل: هل الخمر نجسة أم لا؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والتحقيق عندي أن عينها ليست نجسة. ومن الأدلة التي يذكرها أهل العلم في مثل هذا أن الصحابة رضي الله عنهم عندما نزل تحريم الخمر، عندما نزل تحريم الخمر أهرقوا دنان الخمر في شوارع المدينة حتى سالت طرقها بالخمر كالأنهار. قال أهل العلم: ولم يتحرجوا من السير فيها، فدل ذلك على أنها ليست نجسة. وكانوا يتحرجون من أقل الأمور نجاسة فلم يتحرجوا منها وهي تتدفق كالسيول والأنهار، والله تعالى. يقول السائل: ما حكم غسل الأنثيين من المذي؟ الظاهر أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، أن ذلك ليس على سبيل الوجوب. والرواية التي فيها ذكر الأنثيين يعلها بعض أهل العلم، وإنما الصواب غسل الفرج وغسل أثر المذي من الثوب، أما أكثر من ذلك فلا دليل صريح عليه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار أنا أعتقد أن الأمر فيه يجب أن يكون راجعا إلى القاضي، فلا ينبغي إطلاق القول بتجويزه، ولا ينبغي إطلاق القول بمنعه. فإذا أطلقنا القول بتجويزه استغلته بعض ناقصات العقل والدين، قليلات الإيمان واليقين، ليكون ذلك غطاء إنجاز التعبير دستوريا شرعيا قانونيا، لتكون من المتخذات أحدان عياذا بالله. ولا نمنعه مطلقا حتى لا نحرم امرأة صالحة كاد يفوتها القطار من زوج يمر بها في وقت، ومن ولد يسليها في كبر. حينئذ القاضي المسلم بحصافة ذهنه ودقة نظره وعمق علمه ومعرفته بمن هو أمامه هو الذي يقدر جواز هذا الفعل أو منعه. أما إطلاق الجواز والمنع فلا أرى ذلك على قاعدة الصحة والله أعلم. نعم. ما هو حكم بيع التقسيط؟ مسألة بيع التقسيط من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وإن كان الخلاف قليلا ليس خلافا واسعا، فجماهير أهل العلم على جوازه، وذهب بعض أهل العلم إلى المنع منه، والذي ينشرح له صدري وتطمئن إليه نفسي هو المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما يقلهما أو الربا وهو الزيادة. وأما من قال من العلماء بأن هذا الحديث إنما جاء ليحرم هذه الصورة للجهالة، أي بعذر الجهالة، فهذا كلام غير صحيح، لأن الحديث فيه خيار واحد، فله أوكسهما أو الربا، سواء أكان انفصال عن بيع في إحدى صورتين أو لم يكن ثمة انفصال عن أحد الوجهين، فليس لك أيها المشتري إلا خيار واحد، والله تعالى. نعم. رجل رزق بمولود ذكر فأراد أن يعق عنه كبشا في وقت، وبعد ذلك بشهرين يعق كبشا آخر، فهل هذا يجوز؟ هذا يجوز في حالة واحدة، إذا لم يكن عنده القدرة المالية التي تمكنه من الذبح للكبشين. أما إذا كانت القدرة المالية موجودة عنده وإنما فعل ذلك كما يقال في لغة العصر للجدوى الاقتصادية، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن واجب الوقت عليك هو هذا، فلا يجوز تأخيره إلا بعذر الإعصار، والله تعالى. ما حكم تغطية وجه المرأة في عصرنا؟ وهل يحق للزوج أن يجبر زوجته على ذلك؟ أما أن يجبرها فله أن يجبرها على ما يريد من الحق ومن الحلال ومن المشروع، أما ما لم يكن حلالا ولا مشروعا فلا يجوز له إجبارها. أما حكم التغطية في عصرنا فهو نفسه حكم التغطية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أن الفتن موجودة اليوم فالفتن موجودة في ذلك اليوم. وهذا الفضل بن العباس في بعد رمي جمرة العقبة في الحج وعند التحلل ينظر فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يتابع نظره، فإذا هو ينظر إلى امرأة وضيئة مشرقة الوجه، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، اصرف بصرك. ثم قال: إني رأيت شابا وشابة فخشيت عليهم الفتنة. قال له: اصرف بصرك، ولم يقل لها: غطي وجهك. فدل ذلك على أن الأمر راجع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. هذا هو الأصل. إذن الأمر متعلق بماذا؟ بالغض للبصر أو من البصر، وليس متعلقا بذات الستر وجوبا، ولكن نحن نقول وإن كان هذا على سبيل الجواز، لكن الأولى والأتقى والأورع والأسلم والأنقى والأبقى هو الستر. والصحابيات عندما جاء الأمر بالإدناء ضربنا خمرهن على رؤوسهن حتى غدينا كالغرابيب السود، وذلك من شدة التزامهن رضي الله تعالى عنهن بالهدي النبوي وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما حكم مس المصحف للمرأة الحائض؟ الذي أعتقده أنني الفرق الذي أعتقده هو الفرق بين المس والقراءة، فالقراءة أمر لا مانع منه، القراءة أمر لا مانع منه، وأما المس فالذي عندي المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخاطبا بعض أصحابه: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وهذا الحديث يختلف عن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر قد يحمل على الطهارة الحقيقية، عفوا الحكمية، التي هي طهارة الإيمان، فيكون المعنى لا يمس القرآن إلا مؤمن، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تسافر بالقرآن إلى بلاد العدو لئلا تمسه أيديهم. ولكن عندما يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام صحابيا مسلما يقول له لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، دل ذلك على أن هذه الطهارة إنما هي طهارة الحدث وليست طهارة الإيمان، وبالتالي لا يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة المؤمن لا ينجس. نعم لا ينجس بمعنى أن الكفر هو النجس، لكن هل المؤمن لا يحدث؟ بلى يحدث، وبالتالي هو مطلوب منه التطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله تعالى. نعم. ما هي أهم النصائح لطالب العلم الحدث، مع الإشارة إلى أهم الكتب التي يقرأها؟ أهم ما أنصح به نفسي وإخواني جميعا ما قاله الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال: العلم درجات ومراتب ومناقل، من تعداها جملة متعمدا ضل، ومن تعداها جملة متأولا زل، فهو بين زلة وبين ضلال. فالأصل اتخاذ الطريق الشرعي المتدرج في طلب العلم بأن تأخذ من العلم أطرافا، أما أن يكون الحدث أحب العلم أو حبب الله إليه العلم اليوم فإذا به غدا يحمل المحلى لابن حزم، وفي اليوم الثالث فإذا به يقرأ في فتح الباري، وفي اليوم الرابع فإذا بيده المحصول للفخر الرازي، وفي اليوم الخامس درت عرض العقل والنقل لشيخ الإسلام تيمية. أنا متأكد أن هذا الكتاب لا يفهمه في هذه البلاد من طولها وعرضها إلا أنفار قليلين أو قليلون، وأنا لست منهم. فالأمر خطير، فمن تعدى سبيل العلم متعمدا ضل، ومن تعداه بلا تعمد زل. فالعلم درجة تبدأ بأن تصحح عقيدتك، وأن تصحح في القرآن تلاوتك، وأن تعرف صلاتك، وإذا جاء رمضان صيامك، وإذا ملكت الزاد والراحلة حجك، وإذا صار عندك مال زكاتك، وهذا وغيره مما يسميه أهل العلم ماذا؟ فريضة الوقت. أهم ما يجب عليك فريضة وقتك، ثم إذا أتقنت فريضة وقتك فما عليك أن تتعمق في دراسة التفسير، وأن تختار الكتاب اليسير، مثلا أن تقرأ في التفسير كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، وفي المرحلة التي هي أعلى أن تقرأ في التفسير تفسير القرآن العظيم للإمام كثير، وفي المرحلة الأعلى الطبري أو القرطبي، وهكذا. هذا طيب. كذلك في العقيدة في الدرجة الأولى أن تقرأ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، في الدرجة الثانية أن تقرأ كتاب العلو للإمام الذهبي واجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم، وفي المرحلة التي تليها ممكن حينئذ أن تقرأ درء التعارض العقل والنقل وتقرأ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام، وفي الحديث أن تقرأ في البداية في رياض الصالحين، فإذا ارتقيت قليلا تقرأ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فإذا عليه تنظر في جامع الأصول لابن الأثير الجزري، وفي المصطلح إذا ابتدأت بالبيقونية ونخبة الفكر، ثم تعلو قليلا بالباعث الحديث، ثم ترفع درجة تدريب الراوي والنكت على ابن الصلاح وهكذا. أما الدخول جملتان فأقول كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. وأقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. يأتي الشاب إلى المكتبة التي كونها في بيته فينظر هذا الكتاب ثم يرده، ينظر الكتاب الآخر ثم يرده، ينظر الكتاب الثالث ثم يرده، ثم يخرج بلا كتاب. إذا نظمت نفسك ورتبت ظرفك ووقتك واستلمت كتابا أو كتابين تنظم فيهما دراستك، ساعة أو ساعتين في أول النهار وساعة أو ساعتين في آخره، ثم كان منك مواصلة لمثل هذا، حينئذ سلكت الجادة، ومن سلك الجادة وصل مراده، ومن لا فلا، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الأخ الكريم عنده سؤال بعد الأذان إن شاء الله. أعطيني السماعة. يقول السائل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، الحديث، ما هو مفهومه؟ في الحديث زيادة مهمة تدفع موضع الإغراب فيه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فحقيقة حاله تكون مغايرة لظاهر أمره، فحينئذ لا إشكال. أما هل نتصور أن يكون إنسان ما استمر في حياته 40 سنة أو 50 في طاعة الله ورسوله ثم إذا به يكفر أو يكون من أهل النار أو العكس؟ أين قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذا أردنا أن نفهم الحديث على غير أو بغير هذه الزيادة، حينئذ تكون هذه الآيات بلا دلالات وبلا حقائق واضحات. فالأصل إذن أن تفهم هذه الأحاديث أنها في واقع يدل ظاهره على غير حقيقة حاله، والله أعلم. يقول السائل: ورد في العدد الأخير من مجلة الأصالة تفصيل في مسألة الكفر العملي المضاد للإيمان من كل وجه، وذكر أمثلة على ذلك، منها أن يدوس الإنسان المصحف أو السجود للصنم، نرجو بيان ذلك. الأمر بين بلا أدنى إشكال، وهذا كلام لأهل العلم من قديم الزمان، كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، وكلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في غير موضع، أن الكفر يقسم إلى قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر الاعتقادي كله مخرج من الملة، والكفر العملي قسمان: قسم مخرج من الملة وهو المضاد للإيمان من كل وجه، وقسم لا يخرج من الملة، وذكر له أمثلة الإمام ابن القيم. وذكر من أمثلة الكفر العملي المضاد للإيمان من كل وجه وبالتالي المخرج لصاحبه من الإسلام والموقع له في دائرة الشرك والكفران، سب الرسول، ذكر من أمثلته سب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء المصحف في القاذورات والسجود للصنم، كل ذلك كفر أكبر أو أكبر بنفسه. ولكن هناك تأصيل مهم، وهو أن هذا الكفر الأكبر الذي هو كفر أكبر بنفسه لا يكفر به صاحبه إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وهو مختلف عن غيره من الكفر العملي الذي يشترط فيه لتكفير صاحبه الاستحلال. إذن لا يشترط لتكفير المتلبس بالكفر العملي المضاد للإيمان من كل وجه الاستحلال، ولكن يشترط ماذا؟ إقامة الحجة وظهور المحجة بوجود الشروط وانتفاء الموانع، علم ينافيه جهل، واختيار ينافيه إكراه، وقصد ينافيه إما أن يقال تأول أو أن يقال غلبة ذهن أو غير ذلك من الموانع التي تمنع ورود القصد وتكون سببا في عدم إيقاع الحكم على صاحبه. هذا كلام مقرر محرر عند أهل العلم يفرقون فيه بين المتلبس بالكفر وبين أن يكون وصف الكفر واقعا على هذا المتلبس به عياذا بالله تعالى. نعم. قول السائل: الإسراف في ماء الغسل والوضوء والوسوسة في ذلك، ما هي كيفية العلاج منه؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يأتيه الوسواس في الصلاة أو في الطهارة، فماذا كان جوابه؟ قال: قله عنه، أي أن تنشغل عنه ولا تهتم له ولا به. أما إذا انشغلت به ثم تماشيت معه ثم تواصيت به فإن ذلك سبب لازدياد هذه الوساوس وعدم انقطاعها. ووالله كنت أقرأ عن الوسوسة في الكتب، في تلبيس إبليس وفي غاسة اللهفان وفي تفليس إبليس وغيرها، وكنت أظن أنها لا تكاد تقع حتى رأيتها. رجل يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام، يفعل هكذا ثم يرجع أكثر من 10 مرات وهو يرفع يده ثم يرجع، إلى أن قبض عليها أخيرا. قلت: كأنه يريد أن يصطاد طائرا أو عصفورا ولا يريد أن يكبر هذا في صلاة. سبحان الله، ما الذي جعلك تصطاد 10 ولم تصطاد الأولى؟ ما الفرق؟ لذلك الوسوسة سفه في العقل وطيش في الذهن، يجب على المسلم الحريص على طاعة ربه الفاهم لدينه أن يعالج نفسه منها بالتلهي عنها، كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. يقول السائل: نرجو أن تذكر بعض الأحاديث التي وردت في تحريم حلق اللحية. أعظم ذلك وأجله أن النبي عليه الصلاة والسلام عد إعفاء اللحية من الفطرة، ومن أجل ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى، وهذا فعل أمر، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعفي لحيتي وأن أحفي شاربي. ومن ذلك أنها سنة الأنبياء، والله يقول: فبهداهم اقتده. وهكذا، فالمسألة كثيرة وكثيرة جدا. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من علامات عدم التشبه بالكفار: اعفوا اللحى وخالفوا المشركين. كل هذه إن لم تكن نصوصا فهي قرائن قوية ثابتة راسخة دالة على وضوح المسألة، وعلى ذلك جمهور أهل العلم من الفقهاء، والله أعلم. يقول السائل: نحن نحبك في الله. حبك الله. ويقول: لماذا نجدنا نحن السلفيين مختلفين في بعض الجزئيات وربما الكليات، مع أننا جميعا نرد من مورد واحد وهو القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم بفهم السلف الصالحين؟ أما الجزئيات فنعم، أما الكليات فلا وألف لا. وبالتالي فإني أظن، وهو ظن حسن إن شاء الله بأخي السائل، أنه لم يحسن التعبير عن مراده، وإلا فلو ظننا به سوءا لقلنا إنه ذكر أمرا لا قبل له به، وليس الظن به كذلك إن شاء الله، إنما تصور شيئا فلعله لم يتضح له أو لم تتضح له صورته، فعبر عنه على وفق ما ظهر له به. هذه نقطة. أما الخلاف في الجزئيات فهذا أمر لا بد منه أيها الإخوة. الناظر في سنن البيهقي الكبرى أو في مصنف ابن أبي شيبة أو في مصنف عبد الرزاق أو في سنن سعيد بن منصور، الكتب التي تحوي الآثار، يرى أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل من العلم والفقه كثيرة، لكن هل اختلفوا في أصل واحد؟ هل اختلفوا في أصول فضلا عن أصول؟ لا، لم يكونوا مختلفين أبدا. وأما ما توهم من أنه اختلاف كما يقوله بعض الوعاظ وبعض المعترضين، يقول الصحابة اختلفوا في رؤية الله عز وجل، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء، أنا أقول هذا غير صحيح. اختلفوا في إثبات الرؤية رواية، ولم يختلفوا في إثبات حكمها دراية. حينئذ الأمر متعلق بخبر وصولا وعدم وصول، وليس متعلقا بمسألة اعتقاد أو مسألة أصل يقال اختلف الصحابة فيها وهكذا وهكذا. إذن اختلاف الأفهام في المسائل التفصيلية راجع إلى 10 أصول جمعها الإمام ابن تيمية في كتاب سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. منها أن يصل الحديث الناسخ المنسوخ ولم يصل الناسخ، منها أن تفهم الدلالة لغوية على وجه ويكون المراد وجها آخر، منها أن يسمع طرف الحديث ولا يسمع طرفه الآخر الموضح له، وهكذا وجوه كثيرة أصلها وبينها شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري الدمشقي رحمه الله تعالى. نعم. يقول السائل: هل يجوز استعمال الطب الشرعي في إثبات الأحكام الشرعية؟ مثال على ذلك إثبات الزنا أو الاغتصاب بالطرق المخبرية إذا لم يتوفر 4 شروط. لا يجوز، وما كان ربك نسيا. الثلاثة يثبتون عقلا، الثلاثة يثبتون زنا عقلا، الثلاثة الذين يرون الزنا يثبتونه، لكن شرعا يثبتونه لا يثبتونه، فكيف والحال على غير الحال؟ هذا باب من أبواب الفتنة والله تعالى. يقول السائل: هل يجوز الاستفادة من الأموال الربوية في العلاج؟ أي هل يعتبر المرض ضرورة شرعية تبيح المحظورات؟ الحقيقة أن مسألة الأموال الربوية مسألة يعني في صورتها الجديدة مسألة معاصرة، وإلا فإن النص القرآن: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن الآن عندما يكون الربا 5,000 10,000 وأحيانا 100,000 وأحيانا 250,000 وأحيانا 1,000,000 وأحيانا ملايين، هذه ماذا يفعل بهذه الملايين؟ إذا تركتها لأصحاب البنوك يفرحون بها ويسعدون لها، وإذا أخذتها لتنفقها في المرافق العامة أسس بلدية وأمانة عمان جديدة وانتهى الإشكال. لكن الأمر قد يكون فيه مقتضى سعة في بعض الصور. مثلا إنسان عنده مال ربوي 100,000، لا نقول له والله كما قلنا يفتح شوارع وعبد طرق وإلى آخره، ننظر في الأمر فيما هو أوسع. إنسان عنده ضرورة شديدة مثلا يكاد يسجن إذا لم يدفع له مال، ممكن. إنسان عنده مرض خطير يحتاج 4,000 وهو معدم من جميع الجهات. ممكن، لماذا؟ لأن أصل القول بالمرافق العامة ابتداء اجتهادي، فكيف فيما هو صادر عنه ونابع منه؟ على أن أقول حتى مسألة المرافق العامة كما قلت اجتهادية، ولا أنت الآن عندما تنفق مرافق عامة يقولون معللين علماؤنا لينتفع بها عامة المسلمين. طب هؤلاء العمال الذين سيقومون بإنشاء المرافق العامة هذه أليس انتفاعهم صار شخصيا؟ إذا رجعنا إلى حيث بدأنا، لكن تضييق الدائرة دائما وأبدا أولى من توسيعها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا. بعد نشكر فضيلة الشيخ علي الحلبي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يطيل في عمره، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجزيه عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. والذي أرجوه من فضيلة الشيخ، وأظن بل أعتقد أن إخواني جميعا يرجون ما أرجوه، أن يكون له درس ثابت في هذا المسجد أو في غيره، المهم أن يكون له درس ينتفع به عامة الناس. وأذكر إخوتي كذلك أن درسا في يوم الأحد القادم سوف يكون لفضيلة الشيخ سليم الهلالي حفظه الله، وجزاكم الله تعالى خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. نعم، ما تفسير السلف فيما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه مثل الجسم والجهة وغير ذلك؟ أبواب العقيدة كلها إنما يكون فيها الإثبات والنفي متعلقا بالنص، لذلك يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة رائعة فيقول في باب الأسماء والصفات لله تعالى: الإثبات مفصل والنفي مجمل. الإثبات مفصل والنفي مجمل. الإثبات مفصل بأن الله عز وجل له سمع وهو السميع البصير وهو العلي العظيم، اليداه مبسوطتان رفعه الله إليه، هذه كلها تفصيلات في إثبات الصفات. أما النفي فليس عندنا إلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن، هل تعلم له سميا، فقط في نصوص محدودة وقليلة وقليلة جدا، بينما نصوص الإثبات كثيرة وكثيرة جدا. إذا ما لم يردنا في الإثبات أو النفي من نص الشرع كتابا أو سنة فلا يجوز أن نرده ابتداء ولا أن نقبله ابتداء، ولكن ماذا نفعل؟ نستفصل، نستفصل. لأن واحد سمعنا نقول لله يدان كما قال لما خلقت بيدي، لا كما قال بل يداه مبسوطتان، كما قال وقال في نصوص كثيرة وكثيرة جدا. فواحد قال نحن لا نثبت هذا لأننا لا نثبت الجوارح لله. نقول كلمة الجوارح هذه من أين أتيت بها؟ هذه كلمة لا توجد في القرآن ولا في السنة، وبالتالي قبل أن نثبتها وقبل أن ننفيها نستفصل ما هو مقصود بالجوارح. إذا قصدت بالجوارح يدا كيدي ويدك فهذا فعلا منفي عن الله، أما إذا قصدت بالجوارح يدا صفة من صفات الله تليق بذات الله وعظمته فهذا باطل. فنحن نقول لك هذا اللفظ لفظ قبيح، لنرجع إلى اللفظ الصحيح الصريح حتى لا يكون منا انحراف وبعد عن جادة الحق والهدى. إذن كما يقول ابن القيم رحمه الله: كم رد، وهذه من موانع الحق، كم رد من الحق الصريح بما شنع عليه من لفظ قبيح. لأن كثير من الناس نقول لهم: يا جماعة الخير، اللحية سنة واجبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نور في الوجوه والقلوب، وحجاب يمنعك من مخالفة الصلاة. أقول لك: والله يا أخي، إذا ربيت لحيتي الناس بقول شوف هذا الشيخ، وبجوز هذا يكون عنده أشياء، والجرائد بتكتب والتلفزيون بتكتب. مشكلة مشكلة، فأنا لا أريد. إذن رفض الحق بسبب التشنيع الباطل. وإلا لو أننا نسمع وكما نسمع لكن بالضد والعكس، ونقرأ كما نقرأ لكن بالضد والعكس، وعرفنا كم للحية من فضائل، وكم لها من أجر وثواب، وكم لها من تسنن وسنة واقتداء، لتهافت الناس على أن يقتدوا بها وعلى أن يستجيبوا لها. لكن كم رد من الحق الصريح بسبب ما شنع عليه من اللفظ القبيح. وهذا الأمر كذلك. يقول: هذه جوارح، كلمة قبيحة، كلمة لها أكثر من معنى. أي معنى تقصد؟ الله عز وجل عندما قال ليس كمثلي شيء، ماذا قال بعد ذلك مباشرة؟ وهو السميع البصير. أليس لك يا عبد الله، يا مخلوق، يا ضعيف، يا عاجز، أليس لك سمع وبصر؟ ألا يقال فيه على وزن فعيل سميع بصير؟ يقال. لكن أين سمعك وبصرك من سمع الله وبصره؟ سمعك وبصرك محدود بمحدوديتك وضعيف بضعفك، بينما سمع الله عز وجل وبصره كامل بكماله وجليل بجماله وجلاله، فهل يستويان مثلا؟ نعم. يقول السائل: ما حكم صندوق التقاعد للمهندسين؟ يدفع المهندس مبلغ مقداره 10 دنانير شهريا لمدة 30 سنة، ثم يحصل على راتب تقاعدي بعد ذلك مقداره 350 دينار. هذه الصورة صورة من صور التأمين الذي تتداوله شركات التأمين بكافة أسمائها ومسمياتها، وبالتالي فتغير الأسماء لا يؤدي إلى تغيير الحقائق. البنك العربي طيلة عمرنا ونحن نسمع أنه البنك العربي، منذ سنة أو سنتين صار جزئين، البنك العربي جزء الأول والجزء الثاني البنك العربي الإسلامي. هل هذه التسمية غيرت من الواقع شيئا؟ لا. سمي صندوق تقاعد، صندوق تكافل، صندوق تأمين، كل ذلك صورة من صور القمار المبنية على قاعدة التأمين وشركات التأمين. وإلا مهندس أعطى هذا القسط الشهري سنة وسنتين، كمثل مهندس آخر ظل يعطيه 20 سنة وثلاثين سنة. هذا سيأخذ 350 دينارا شهريا، وذاك سيأخذ 350 دينارا شهريا. مهندس وقع العقد اليوم ودفع القسط الأول في آخر الشهر قبل آخره بيوم، ثم إذا به يموت في اليوم التالي، فيبتدئ من اليوم الثاني لتوقيع العقد يبتدئ بأخذ هذا التقاعد. هذا كله من باب يسمونها بغير اسمها، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم التدخين؟ حرام بيقين. سؤال مختصر فيه. يقول السائل: ما حكم تعليم الصغار أقسام التوحيد وخاصة الأسماء والصفات؟ هذا واجب في كل من له قدرة على ذلك. ألا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صغار الصحابة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا اسمه صفة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا توحيد الألوهية. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، هذا القضاء والقدر في خمس كلمات. يلقن الصحابة على قدر ما يفهمون وعلى قدر ما يستوعبون. لذلك إذا كان المعلم لهذه العلوم والمعارف قادرا على إبانتها وتوضيحها فنعماه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل: هل التسبيح والمسبحة بدعة؟ وهل التمسح بأستار الكعبة كذلك بدعة؟ كما قلنا ونقلنا عن الإمام حسان بن عطية: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدعة وتموت السنة. وهذان السؤالان مثالان جيدان. أما المثل الأول فالتسبيح بالمسبحة. المسبحة بدعة، بل في اللغة السبحة والمسبحة لفظ مولد ليس معروفا عن العرب، وإنما السبحة المعروفة عن العرب صلاة النافلة، يقال صلى فلان السبحة أي صلاة النافلة. أما السبحة بمعنى الخرزات المنظومات فهذا لا يعرف عند العرب لا في القواميس ولا في المعاجم، وإنما هو من بدع الهنادكة والهندوس. الأمر الثاني أن هذه البدعة احتلت مكان السنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: واعقدن بالأنامل أي الأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. إذا أصابعك التي تعقد التسبيح عليها تسأل وتستنطق، هذا حكم غيبي أم حكم مشاهد مرئي؟ حكم غيبي. استنطاق الأصابع حكم غيبي. هل يقاس على الحكم الغيبي غيره بأن يقول قائل مثلا: قد تسأل المسبحة وتستنطق؟ نقول: لا، إنما السؤال والاستنطاق للأصبع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ أستار الكعبة التي خيوطها إنجليزية وذهبها سويسري والمكائن التي تحكمها إيطالية يتعلقون بها، وهذه البدعة احتلت مكان سنة وهي سنة الالتزام على الملتزم، أن تلصق بدنك كله ظاهره في الموقع الذي هو بين الركن والباب، بين الحجر والباب، موقع مترين لا تجد عليه كثير أناس لأنهم بالبدعة تركوا السنة. فترى الناس تتعلق بالكعبة، عفوا، بأستار الكعبة وبزخارفها، ولا تقف لتلتزم بالملتزم الذي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتزمونه ويضعون وجوههم ويسكبون عبراتهم وتنهل دموعهم، لأنهم يفعلون أمرا لابد تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هناك بعض الناس من يقول أن الدعوة إلى الله والتفرغ للدعوة والخروج في سبيل الله أهم من إمضاء الوقت في طلب العلم والحث أو البحث في الخلافات الفقهية، فما ردكم عليهم؟ جزاكم الله. هذا كلام نقسمه قسمين: لنوافق قسمه الأول ونبطل قسمه الآخر الآخر. أما قسمه الأول فنقول نعم، الدعوة إلى الله مطلوبة، وتعليم الناس ودعوتهم إلى الشرع واجب، وبالتالي منها هنا ننطلق لنبطل القسم الآخر. هل تكون دعوة إلى الله بلا علم؟ هل تكون دعوة إلى الله بغير فقه للكتاب والسنة؟ ألم يقل الله عز وجل في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ بوب الإمام البخاري على هذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. إذن من يريد أن يدعو إلى الله بغير علم شرعي فدعوته كحاطب الليل لا يفرق بين الأفعى والعصا، بينما من يدعو إلى الله فيجب أن تكون دعوته إلى الله كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على جهالة، على بصيرة، على بصيرة. ما هي البصيرة إن لم تكن بصيرة العلم وبصيرة الفقه وبصيرة المعرفة لدين الله تبارك وتعالى؟ وها هنا قصة ذكرها لنا بعض مشايخنا، أن رجلا حماسيا متعطشا للإسلام وامتلأ قلبه بحب الإسلام، لكنه كان جاهلا ولم يكن عارفا بالدين، فرأى يهوديا في إحدى الطرقات وقرب زقاق من الأزقة، فاستل خنجره وقال له: أسلم وإلا قتلتك. نظر اليهودي على الخنجر ويتلألأ على رأسه، قال: سأريد أن أسلم لكن ماذا أقول؟ قال: والله لا أدري ماذا تقول، والله لا أدري ماذا تقول. هذا عنده عاطفة دينية لكن ليست عنده قاعدة علمية، وبالتالي فإنه يسيء أكثر مما يحسن ويفسد أكثر مما يصلح. العلم هو قاعدة الدعوة، العلم هو قاعدة البلاغ، العلم هو قاعدة الشرع كله. فبلا علم لا يوجد عمل ولا يوجد دعوة ولا يوجد صلة حقيقية بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي الوسائل المفيدة للقضاء على العجب والوساوس الشيطانية الشركية والكفرية؟ أهمها وسيلتان: الأولى ازدياد الصلة بالله لتعرف ضعفك وتعرف وهنك وتعلم أنك لا تملك شيء، لا تملك شيئا يستحق أن يصيبك العجب بسببه. أما الأمر الثاني أن تلهي نفسك عن وساوس الشيطان التي يريد الإيقاع بك فيها لمخالفة أمر الله عز وجل. فقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله قال له: يا إمام، إن الشيطان يأتيني ويوسوس لي. قال: أله عنه، أله عنه، أي تلهى ولا تنشغل به ولا تشتغل به، فإن هذا يقطع دابره. أما أن تنشغل به وتكرر ما يذكره لك وتعيد ما يوسوسه إليك فهذا باب تفتحه على نفسك ولا إغلاق له إلا بيدك. الله أعلم. ما صح حديث: إن لله عبادا مفاتيح للخير مغاليق للشر؟ هذا حديث صحيح، نعم حديث صحيح، ولكن لفظه: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، هذا لفظه صحيح. ما حكم الخمار وهل يختلف حكمه من زمان أو مكان لآخر؟ طبعا السائل لا يقصد الخمار، فالخمار غطاء الرأس، ولكن يسأل عن النقاب الذي هو غطاء الوجه. فنقول: أما الخمار فكلمة إجماع بين الأمة كلها سنيها وبدعيها أنه واجب، أما النقاب فقد اختلف فيه أهل العلم من قديم الزمان، فبعضهم يقول سنة وبعضهم يقول واجب، بعضهم يقول مستحب، بعضهم يقول مفروض، وهكذا. وبالتالي فإن الحد الأدنى الذي يجب أن تتفق عليه الأمة أن لبس النقاب خير من عدمه، وأن نوطن أنفسنا على أن نهيئ زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وقريباتنا على أن يكون منهن لباس لهذا النقاب، من دون تفريق بين أن يقال هذه السنة أو هذا فرض. أما أن يتغير حكمه من زمان لزمان أو من موقف لموقف فهذا كلام غير صحيح، فالحكم واحد والنص واحد ولا يتغير ذلك بتغير الزمان أو المكان. يسأل السائل ويقول: هل يد الله كلتا يدي الله يمين أم أحدهم يمين والأخرى شمال؟ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كلتا يدي ربي يمين، وهذا تعظيم لله يلتقي تمام الالتقاء مع قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحان الله، ما أعظم صفاته وما أجل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما هي المرجئة وماذا نقول عمن يصف بعض علماء السلف بهذا؟ هذا السؤال الأولى أن يوجه لمن يقوله، وإني واثق وثوقا مطلقا لا يتزعزع ولا يتزحزح أن القائل هذه الكلمة لا يفهمه. لذلك إذا هو لم يفهم ما يقول، فلماذا نشغل أنفسنا برد ما يقول؟ ومع ذلك فإني أقول: لما كانت القلوب ضعيفة والشبه خطافة كان لا بد من معرفة الحق والوقوف على دلائله وحججه، وبالتالي كان واجبا رد ما يخالفه ونقد ما يناوئه ويناقضه. وبالتالي فإن المرجئة فرقة ضالة من الفرق التي نشأت في صدر الإسلام، وكانت تقول بأن الإيمان قول باللسان ووقر بالجنان، وبعضهم يقول أيضا لا يلزم وقر الجنان، وبالتالي نفوا وجود المنافقين كما قال سفيان الثوري، قال: فرق ما بيننا أهل السنة وما بين المرجئة ثلاث، يقولون الإيمان قول ونقول الإيمان قول عمل، يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص ونقول الإيمان يزيد وينقص، يقولون لا نفاق ونحن نقول يوجد نفاق. هذه الأصول. الإمام أحمد يقول: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإلجاء. يقول البربهاري رحمه الله في شرح السنة: من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ثم يأتي سفيه أو جاهل أو أحمق أو سفيه جاهل أحمق ليتهم علماء الأمة وصفوة الأئمة بالإرجاء. ولئن سألته لحاص حيص الحضر، لا يدري ما يقول ولا يحسن ما يقول. نعم. هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟ وما وجه الاستدلال من حديث النبي عليه السلام: لعن الله زوارات القبور؟ أما حديث لعن الله زوارات القبور فحديث صحيح، أما لفظ لعن الله زائرات القبور فلا يصح ولا يثبت. وفرق بين النصين: أن الأول أثبت أن اللعنة للزوارات وهن المكثرات من الزيارة، بينما الثاني الضعيف جاء بذكر الزائرات، فمن زارت مرة أو مرتين أو ثلاثا أو خمسا يقال لها زائرة، من أكثرت ليكون ذلك ديدنها وطريقها استمرارا وتكرارا فهي التي يقال لها زوارة. هذا أولا. أما الأمر الثاني فإن قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، نص صريح على أنه لا فرق بين الرجال والنساء، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه خطاب للعموم فيندرج تحت العموم كل صوره، أما الثاني فإن العلة فإنها تذكركم الآخرة، وهذه علة ليست للرجال فقط التذكير أو تذكر الآخرة، وإنما هي للنساء كذلك. أما ثالثا فقد جاءت أم المؤمنين عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله أريد أن أزور قبر أخي، فماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث. فهل ترون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدلها على دعاء الزيارة ثم لا يدل عليه الزيارة نفسها؟ حاشا لله. نعم. هل يجوز أكل الضبع؟ يجوز، لكن وين هالضبع اللي بدكم تاكلوه؟ الضبع بو كله، مش احنا بنطلبه. صلى الله عليه وسلم. هل يكفي لبس البنطال وحده تحت الجلباب بدعوى منها انه استر، وما صحة حديث رحم الله المتسربلات من امتي؟ اما هذا الحديث فلا يصح، اما حكم ذلك الفعل فنقول: اذا كان هذا الجلباب ساترا بنفسه ولا ينكشف شيء مما هو أسفل الجسم بهذا الجلباب أو منه ثم لبس البنطال فلا مانع، لكن الذي يحدث اليوم أن كثيرا من النساء تلبس البنطال وتفتح من أسفل ثلاثة أزرار، فهذه مصيبة، إذا لبست البنطال مصيبة، وإذا نزعته مصيبة أخرى، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. لذلك نحن نقول يا إخواننا بأن هذا الفعل يجوز فعلا وتركا بشرط أن يكون الجلباب نفسه ساترا لا ينكشف منه شيء، لا وصفا ولا شفافية، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.